والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وله قتل حية وعقرب وقملة، وتعديل ثوب وعمامة، وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. هذا شروع من الشيخ عليه رحمة الله في ذكر ما يستثنى من الأفعال في الصلاة. الأصل أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام، الأصل أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان الأفعال التي كانت قبل الصلاة مباحة له، فلا يباح له في الصلاة إلا ما كان من أفعال الصلاة. إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام لا يفعل من الأفعال إلا ما كان متعلقا بالصلاة. الأفعال التي كانت قبل الصلاة تباح للإنسان تحرم عليه إذا كبر تكبيرة الإحرام. لهذا سميت تكبيرة ماذا؟ الإحرام. تكبيرة ماذا؟ الإحرام، لأنها تحرم عليه كل فعل، كل ماذا فعل كان يفعله ماذا قبل الصلاة بمجرد قوله الله أكبر. لكن الشارع استثنى، لكن الشارع استثنى ماذا؟ أفعال. الشارع استثنى ماذا؟ أفعال تباح للإنسان إذا دخل في الصلاة، تباح للإنسان إذا دخل ماذا في الصلاة، وهي ما بين يعني الحاجة والمصلحة والضرورة، ما بين الحاجة والمصلحة والضرورة. فتباح للإنسان ماذا؟ أفعال. تباح للإنسان أفعال رخص له فيها ماذا؟ الشارع. رخص له ماذا؟ الشارع أن يفعل هذه الأفعال في الصلاة. وذكر من هذه يعني هو ما أراد الحصر، ما أراد الحصر بذكر هذه الأفعال، ما أراد الحصر بذكر هذه ماذا الأفعال. لهذا قال: وله ماذا؟ قتل حية وعقرب. وله قتل حية ماذا؟ وعقرب. فإن الإنسان قد يصلي، إنسان قد يصلي فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، فتعرض له ماذا؟ حية. تعرض له ماذا؟ حية، أو كذلك ماذا؟ عقرب. ومن المعلوم أن الإنسان إذا رأى الحية والعقرب وهو في الصلاة سيشغل، واضح، سيشغل ماذا الإنسان. والمطلوب من الإنسان أن يكون ماذا؟ كامل الخشوع في صلاته. مر معنا ما يتعلق بأن من مستحبات ماذا الصلاة الخشوع ماذا في الصلاة، وحضور القلب ماذا في الصلاة. فإذا عرض الإنسان ماذا حية وهكذا ماذا عقرب، فإن هذا الإنسان يشغل بها، يشغل بها، وخاصة متى؟ في أثناء السجود، ما يدري أين ذهبت، خاصة في أثناء السجود ما يدري أين ذهبت هذه ماذا العقرب، وأين ذهبت هذه ماذا الحية. فحتى يبقى الإنسان، حتى يبقى ماذا الإنسان كامل الخشوع وحضور ماذا القلب، رخص لها الشارع أن يقتل هذه الحية أو يقتل هذا ماذا العقرب، حتى يرجع للراحة والطمأنينة، حتى يكون ماذا مرتاحا، وحتى يكون ماذا مطمئنا، حتى يكون مرتاحا، وحتى يكون ماذا مطمئنا. وهذا يشمل الفرض ويشمل النفل، يشمل الفرض ويشمل ماذا النفل. يرى الإنسان أمامه عقرب، ويرى الإنسان أمامه ماذا حية، ويرى الإنسان أمامه حية. ولك أن تقول يعني يقاس على هذا كل ما كان فيه أذية وخوف الإنسان، كل ما كان فيه أذية ويخاف منه ماذا الإنسان. في الشارع ذكر العقرب وذكر ماذا الحية، لأن هي الغالب ماذا في الغالب هي الذي تؤذي ماذا الإنسان وتزعج ماذا الإنسان، وهي الذي يعني كما يقال تتواجد بكثرة، تتواجد ماذا بكثرة، وخاصة في الأماكن الريفية، وخاصة في الأماكن ماذا الريفية. فإن الإنسان قد يصلي فتعرض له هذه ماذا الأشياء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لي المصلي إذا حضره الطعام وقد تعلقت نفسه ماذا به الطعام، بأنه لا يأتي الصلاة، لا يأتي الصلاة حتى يقضي حاجة ماذا من هذا الطعام. وهكذا فيما يتعلق إذا كان يدافع ماذا الأخبثان، الشارع راعى العبد في إكمال وإتمام ماذا صلاته، حضر الطعام ونفس هذا الإنسان تشتهي هذا ماذا الطعام، ولا مانع من تناول ماذا هذا الطعام. فإن الشارع قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع ماذا الأخبثان، وهكذا هذا يزعجه، هذا أيضا ماذا يزعجه ماذا في الصلاة، لا يستقر ولا يطمئن ماذا في الصلاة ولا يرتاح ماذا في الصلاة، فرخص له الشارع أن يفعل هذا الفعل، مع أن هذا الفعل ما هو مجلس الصلاة، هذا الفعل ما هو مجلس الصلاة، لا هو ركوع ولا هو سجود ولا هو إلى غير ذلك، ليس من أفعال الصلاة، ليس من أفعال الصلاة، أي بمعنى فعل أجنبي في غير قتل الحية والعقرب لا يباح الإنسان، في غير قتل الحية والعقرب لا يباح للإنسان هذا الفعل، لأن هذا الفعل ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس ماذا الصلاة، فلا يرخص له، فرخص له ماذا الشارع. وهذا الحديث وهذا يعني الأمر بقتل الحية وقتل ماذا العقرب وما كان في معناها ممن يؤذي، مما ماذا يؤذي، جاء في حديث أبي هريرة في السنن، جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين ماذا في الصلاة، اقتلوا الأسودين ماذا في الصلاة. قال العلماء المقصود بالأسود هي الحية والعقرب هي يعني تغلب، وذكر ماذا يعني الأسودين من باب التغليب كالقمرين والعمرين، العمرين لأبي بكر وعمر، القمرين للشمس والقمر، وبعض العلماء قال هذه أيضا قد تأتي سوداء، وعلى كل لا يتقيد الأمر بالعقرب أو بالحية أن تكون سوداء، سواء كانت سوداء أو كانت غير سوداء، المقصود هي العقرب، المقصود العقرب والحية، وجد العقرب وجدت ماذا الحية في الصلاة فيرخص ماذا لي الإنسان. وهذا الحديث في السنن، بل جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر لما ذكر بعض ما يؤذي، ذكر بعض ما يؤذي في الحل والحرم، قال وهكذا في الصلاة، في صحيح مسلم أيضا، هذا في صحيح الإمام مسلم، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمصلي في قتل الحية ماذا والعقرب، ويلزم من قتل الحية والعقرب في الصلاة أن الإنسان يتحرك، أول حركة سيأخذ العصا، والحركة الثانية قد ربما لا يجد عصا سيأخذ النعل، خاصة العقرب تحتاج نعل، أما الحية ما تحتاج نعل، الحية ما تحتاج نعل، سيأخذ العصا، والعقرب يعني يكتفي الإنسان بأخذ مدى النعل، فله أن يأخذ النعل ويأخذ مدى العصا فيقتل الحية فيرجع إلى صلاته، ويقتل مدى العقرب ويرجع مدى إلى صلاته. وهذا العمل قد يحتاج من الإنسان مدى، وهذا يعني هذا الحال قد يحتاج من الإنسان إلى كثرة أفعال، إلى كثرة مدى أفعال، معنى ذلك أن هذه مما يتسامح مدى فيها إذا حصل للإنسان هذا مدى الأمر، مع أن الأصل مدى الأصل في هذه الأفعال بأن مدى محرمة، الأصل في هذه الأفعال بأن مدى محرمة، وهذا الفعل إنما هو مدى إما مباح وإما مستحب، لا يكون من قبيل الواجب، ولذا سيأتي معنا إن شاء الله قاعدة في الفرائض مدى الفقهية مدى لي الأهدل أنه أن يا أن الإنسان ينتقل إلى فعل هو جائز، أن الإنسان ينتقل إلى فعل ماذا هو جائز، ما بين الواجب وما بين ماذا المستحب، سيذكرها تحت قاعدة ماذا ترك لا يترك الواجب إلا لواجب، لا يترك الواجب إلا لواجب، من ضمن هذه الفروع هذا سيأتي معنا إن شاء الله، من ضمن هذه الفروع هذه المسألة، لا يترك الواجب إلا لواجب، الواجب ما هو؟ الواجب على الإنسان أن يحفظ ماذا؟ صلاته، فلا يفعل هذه ماذا؟ الأفعال، هذا الواجب ماذا؟ عليه، فتركها الآن، ترك هذا الواجب، لماذا؟ قالوا لأجل قتل الحية والعقرب، لأجل قتل الحية والعقرب، طيب فكيف تكون قاعدة لا يترك الواجب إلا لواجب؟ إما يساويه أو أرفع منه، والآن ترك الواجب لمستحب أو لمباح، هذه من المستثنيات التي ستأتي معنا عند الأهدل، هذه من المستثنيات التي ستأتي معنا عند الأهدل، أن الواجب عندهم لا يترك إلا لواجب، إما يساوي الواجب أو أعلى منه، أما كون الواجب ماذا يترك لمباح أو يترك ماذا لمستحب، هذه من مستثنيات القاعدة الفقهية التي ستأتي ماذا معنا بإذن الله عز وجل. على كل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية والعقرب إذا كان الإنسان ماذا في الصلاة، إذا كان الإنسان ماذا في الصلاة. طيب هذه حال، هذه تعتبر ماذا حال من الأحوال. الحالة الثانية فيما يتعلق بقتل الحية والعقرب، طبعا الإنسان يعني إذا أخذ نعله أو أخذ ماذا عصاه فقتل الحية وقتل ماذا؟ العقرب، فرجع ماذا؟ إلى صلاته، لا يتحرك إلا في حدود ماذا؟ إلا في حدود ماذا؟ الصلاة، أي بمعنى لا يلتفت يمنة ولا يسرة بحيث يستدبر ماذا؟ القبلة، بحيث يستدبر ماذا؟ القبلة. استدبار القبلة إذا احتاج إليه إنما يكون في حال الضرورة، هذه حاجة الآن، هذه تعتبر من قبيل الحاجة، تعتبر من قبيل ماذا؟ الحاجة. فللإنسان أن يفعل المكروه، هذا من قبيل المكروه عندهم، هذا الفعل الآن وهو الحركة لقتل الحية ولقتل ماذا؟ العقرب، ما دام في سمت القبلة، سيأخذ نعلة فيضرب العقرب فيرجع إلى صلاته، يأخذ العصا فيضرب الحية فيرجع ماذا؟ إلى صلاته. قالوا هذه أفعال مكروهة، أبيحت للحاجة والمصلحة، أبيحت للحاجة والمصلحة، فهي ما بين الإباحة والاستحباب، ما بين الإباحة والاستحباب. الحال الثانية يعني بمعنى أن الإنسان في مثل هذه الحال يحرم عليه استدبار القبلة، أي بمعنى لا يتنحى عن القبلة يمنة أو يسرة. متى يكون هذا الحال للإنسان؟ نقول إذا كان الأمر فيه اضطرار، فإن المحرم لا يباح إلا المضطر، فإن المحرم لا يباح إلا ماذا؟ إلا المضطر. متى تأتي حالة الاضطرار في مثل هذا المقام؟ قال العلماء تأتي في حال مهاجمة، في حال أن هذه الحية تهاجم هذا الإنسان، فقد أشبهت الحية الآن من يقاتل في المعارك، فللإنسان أن يأخذ ماذا؟ عصاه، ولو التفت يمنة ويسرة فإن هذا لا يؤثر عليه، لأن حركة كثيرة متتابعة في باب الضرورة فلا تؤثر، في باب الضرورات فلا تؤثر على صلاة ماذا؟ الإنسان. إذا عندنا حالات، الحال الأولى لا يحتاج أن يعني ماذا يتنحى يمنة أو يسرة بحيث يعني ماذا يعني يتوجه لغير ماذا القبلة، فإن هذا الفعل من قبيل المباح ومن قبيل ماذا المستحب، من قبيل المباح ومن قبيل ماذا المستحب، لأن المسألة حاجة، لأن المسألة ماذا حاجة ومصلحة لم تبلغ إلى حد ماذا الاضطرار. فهذه يجب على الإنسان ألا يستدبر ماذا القبلة، وألا يتنحى ماذا عن القبلة في هذه ماذا الحال، وإلا أبطل صلاته، وإلا أبطل ماذا صلاته. الحالة الثانية كما قلنا إذا حصل أن هذه الحية أو ما كان في معناها، الحية أو ما كان في معناها أي بمعنى يهاجم هذا الإنسان، يهاجم هذا الإنسان وهو في صلاة، هل الإنسان يبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاتك، تبقى في الصلاة، تأخذ عصا وإن لفيت مع هذه الحية يمنة ويسرة، فحصل بأنك ماذا؟ بأنك تنحيت عن القبلة أو استدبرت ماذا؟ القبلة، فإن الأفعال الكثيرة المتتابعة للضرورة لا تؤثر في الصلاة، وهذا سيأتي معنا يعني في تقسيم الحركات، في تقسيم ماذا؟ الحركات. إذن الإنسان له ماذا؟ حالان مع هذه ماذا؟ الأشياء. بل قاس عليها ماذا؟ بعض العلماء لو أن إنسانا، لو أن إنسانا كان يصلي في صلاته ما يدري إلا وسبع من السباع يهاجم هذا الإنسان، يهاجمه ماذا؟ وهو في صلاته، لك أن تأخذ نفسك فتجري، لك أن تأخذ نفسك فتجري فتطلع في شجرة، تهرب فتطلع لك ماذا في شجرة، وأنت ما زلت في الصلاة، وأنت ما زلت ماذا في الصلاة، فتصليها إيمان. الأسد ما يطلع شجر، الأسد ما يطلع شجر، فتطلع هذه ماذا الشجرة أو تطلع مكان ماذا عالي، وأنت ما زلت في الصلاة، وأنت ما زلت ماذا في الصلاة، فإن هذه الحركة من قبيل الفعل الذي يضطر إليه الإنسان. فالضرورات تبيح ماذا المحرمات، استدبرت القبلة أو تنحيت عن القبلة، إذا حصل لك مثل هذا ماذا الحادث لا تبطل صلاتك، لا تبطل ماذا صلاتك، لا تبطل ماذا صلاتك، سواء الذي هاجمك ماذا إنسان أو حيوان سبع ماذا من السباع، في هذه الحالة لا تبطل ماذا صلاتك، لك أن تهرب وأنت ما زلت في الصلاة، تهرب وأنت ما زلت ماذا في الصلاة، فإذا تنحيت في مكان لكن لا تستطيع الركوع فيه والسجود ماذا فيه، فتؤمن ماذا بالصلاة إيمان، تؤمن ماذا بالصلاة إيمان. هذه يعني أحوال قد تعرض ماذا للإنسان، هذه أحوال قد تعرض ماذا للإنسان. على ماذا قاسها؟ على القتال في الجهاد، على القتال ماذا في الجهاد، لأن قد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقاتل راجلا وراكبا، مستقبل القبلة ومستدبر القبلة، مستقبل القبلة ومستدبر ماذا القبلة. فعندنا حالان، حالة حاجة ومصلحة، والحالة الثانية حالة ماذا الضرورة، حالة ماذا الضرورة الذي تحصل ماذا لي الإنسان، حالة الضرورة الذي تحصل ماذا لي الإنسان. فإذا كان على هذه الحال فلا إشكال ماذا عليه، لا إشكال عليه. تبقى عندنا الحالة الثالثة التي يحتاج الإنسان بالفعل، يحتاج الإنسان بالفعل أنه قد يستدبر ماذا القبلة أو يتحرك حركة كثيرة متوالية ولكنها لم تبلغ إلى حد ماذا الاضطرار بحيث أن الإنسان يحافظ على صلاته. يعني إنسان يكون في الصلاة فيرى حية يعني يخشى أنها تدخل على أهل البيت وهو في الصلاة، يخشى أنها تدخل على أهل ماذا؟ على أهل البيت وهو ماذا؟ في الصلاة. أو يرى إنسان يغرق في البحر، أو يرى إنسان يغرق في البحر، واضح؟ فالمحافظة على الأنفس وهكذا الغريق أولى من كون الإنسان يبقى في صلاته. فإذا كان إنسان لا يعني يتمكن من إنقاذ هذا الإنسان إلا إذا فعل الحركات الكثيرة، بل وتكلم وتنحى عن القبلة إلى غير ذلك، قال العلماء في مثل هذه الحالة تخرج من الصلاة، في مثل هذه الحال تخرج من الصلاة، ثم بعد ذلك تعيد ماذا؟ الصلاة، وتستأنف ماذا؟ الصلاة، وتستأنف ماذا؟ الصلاة. فقال الشيخ عليه رحمة الله قال وله قتل حية وعقرب، وقلنا ذكر الحية والعقرب لأنها الأكثر، لأنها الأكثر، وكلما كان في معنى يقاس عليها، كلما كان في معناها الذي يحصل بماذا الأذية فهو أيضا في معناها، فهو أيضا في معناها. قال وقمله، لا أيضا قتل ماذا القمل، أحيانا قد تؤذيه القملة في رأسه، قد تؤذيه ماذا القملة ماذا في رأسه، ولا يتمكن، لأن كون الإنسان يشغل ماذا يا أخوان بأكل القملة ماذا في رأسه ما سيأتي عليه الخشوع، ما سيبقى معه ماذا الخشوع، والخشوع ماذا من مستحبات ماذا الصلاة. فكون يأتي الإنسان على قتلها ثم يرجع إلى صلاته هذا أولى، فهذا مما يعني ماذا مما يتسامح ماذا فيه، إلا إذا كانت يعني هذه القملة لا يحصل بها ماذا الأذية، أو يستطيع الإنسان أخذها ثم رميها بحيث أن لا يحتاج أن يفعل ماذا أفعال ماذا كثيرة، وإلا لا حرج على الإنسان إذا كانت القملة ماذا تؤذيه. قاس العلماء عليها ما يتعلق بالأشياء التي تأكل ماذا يعني جلد الإنسان، يحصل الإنسان الحكة هذه أو الحكة يحصل للإنسان، فلا يسكن هذا الإنسان ولا يرتاح هذا الإنسان ولا يطمئن الإنسان هذا إلا إذا حرك يده من أجل أن يحك هذا الجلد حتى يبرد، لأنه إذا حك برد ماذا الجلد. قال العلماء هذه من الأفعال التي تباع في الصلاة، هذه من الأفعال التي تباع ماذا في الصلاة، بل بعض العلماء يقول هذا الفعل مستحب. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى السكون والراحة والطمأنينة، والراحة والطمأنينة والسكون والخشوع ماذا في الصلاة مطلوب شرعا، مطلوب ماذا شرعا. فإذا كان يتأتى بحركة واحدة يبقى الإنسان على هذا يفعل هذه الحركة، كون الإنسان يعني لا يحك ماذا جلده، فسيبقى طول ماذا في طول ماذا الصلاة، وإذا به ماذا يشغل بهذا الذي ماذا يؤذيه على جلده وعلى بشرته. فقال العلماء قد يبلغ الأمر إلى حد الاستحباب، قد يبلغ الأمر إلى حد ماذا الاستحباب. ثم قال عليه رحمة الله قال وتعديل ثوب، وتعديل ماذا ثوب، في تعديل ثوب يذكر المعاني، من هذه المعاني قد يصلي الإنسان، يصلي الإنسان الله أكبر يدخل في صلاة يعني صلاة من الصلوات، فيبرد هذا الإنسان، يبرد هذا ماذا الإنسان، وبجانبه ماذا جاكيت أو فانيلا أو كذلك يعني من الأكوات الجبات ماذا الكبيرة، إذا بقي في الصلاة على هذه الحال سيشغل بسبب البرد، بسبب شدة ماذا البرد، هل أن يتحرك فيأخذ يعني جبته والجاكيت فيلبسه؟ نقول لا حرج، هذه من الأفعال، بل قال بعض العلماء يستحب له في هذا المقام حتى ماذا حتى يطمئن في صلاته، لأنه إذا بقي على هذه الحال وقد اشتد عليه ماذا البرد ما سيخشع في الصلاة من أولها إلى آخرها. فكون يفعل هذه الحركة، كون هذا الإنسان يفعل هذه ماذا الحركة حتى يستقلب بها ماذا الخشوع في الصلاة وحضور القلب ماذا في الصلاة، فإن هذه من الأفعال التي تباح الإنسان، فيأخذ الجاكيت، يأخذ ماذا الجبة فيلبسه. والعكس بالعكس، بعض الناس يظن أنه برد، يظن ماذا البرد فيلبس الجبة الكبيرة ما أن يدخل ماذا في الصلاة، وخاصة إذا أطال الإمام تجد أن هذا الإنسان قد يعني ماذا سرى عليه الحر والحمى، يعني جاءته ماذا الحرارة احتر، يعني جبة كبيرة فيلبس هذه الجبة يظن أنه في أيام البرد، ما أن يدخل في الصلاة، وربما إذا أطال الإمام ماذا في الصلاة إلا وهذا الإنسان يعني يتحرق من هذه الجبة من العرق من الحر إلى غير ذلك، هل أن يخلعها؟ نقول نعم، هذه من الأفعال التي تباح، هذه من الأفعال التي تباح ماذا للإنسان. وهكذا أيضا في تعديل ثوب، أحيانا قد يكون الثوب ملفوفا على الإنسان فيحتاج أن يوسعه ماذا قليلا أو ينزله ماذا قليلا، قال العلماء أيضا هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، الأفعال التي لأجل الحاجة والمصلحة فلا حرج من كون الإنسان يعدل ماذا ثوبه إذا احتاج إلى هذا، لأن كون يعني ماذا كون هذا الثوب يعني يحتاج إلى تعديل فسيشغله ماذا في الصلاة، سيشغله ماذا في الصلاة، فيذهب شيء ماذا من الخشوع، حضور ماذا القلب، وحضور القلب وخشوع ماذا القلب مستحب ماذا من مستحبات الصلاة. قال وعمامة، ما معنى كيف عمامة؟ يعني يكون الإنسان معمم، يكون الإنسان ماذا معمم، فتنفلت منه ماذا العمامة، تنحل منه ماذا العمامة فتشغله، العادة جاري أنه يتعمم، فإذا انفلتت منه ماذا العمامة يبقى يعني يلف العمامة منها هنا يرجعها منها هنا، مرة تسقط مرة ترجعها هنا مرة إلى هنا، تشغله هذه العمامة. فهل أن يسوي هذه العمامة؟ نقول لا حرج، هذه تعتبر من الحاجات، هذه من الأفعال التي تباع مداري الإنسان، هذه من الأفعال التي تباع مداري الإنسان. حتى قال بعض العلماء أن هذا لا يدخل في باب الكفت، لماذا؟ قالوا لأن العمامة كونها تلبس على هذه الحال هي انحلت فأصبحت خمارا، أصبحت ماذا خمارا، وهو ما يستطيع يعني ما لا يقر الخمار ماذا على رأسه يشغل ماذا به. فهل أن يتعمم؟ أولا هذه فعل، نقول هذا فعل لحاجة ومصلحة حتى يرجع إلى ما كان عليه من حضور القلب وخشوع ماذا القلب، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا لا يعتبر ماذا، لا يعتبر كفتا ولا ضما، لأنه مر معنا أن من معاني الكفت والضم كون الإنسان يربط ماذا العمامة. لماذا لا يكون هذا من قبيل الكفت والضم؟ قال العلماء لأن هذه عادة تلبس على هذا الحال، لأن هذه في العادة تلبس، لهذا قال العلماء أن الألبسة التي فيها شيء من الضم وفيها شيء من الكفت لكن العادة جاري أنها تلبس على هذا الحال لا تدخل في باب الكفت ولا تدخل في باب الضم، لا تدخل في باب الكفت ولا تدخل في باب ماذا الضم، هكذا ما يتعلق بالعمائم. ومر معنى كون الإنسان يعني ماذا يلف يعني البشت الذي يكون ماذا عليه يمنة ويسرة، كل هذا لا يكون من قبيل ماذا الضم. يرمي الإنسان العمامة أحيانا في أثناء الصلاة خلف رأسه، يعني بعض العلماء نبه على أن هذا من قبيل الكفت والضم، والصحيح أنه إذا كانت العادة جارية بأن العمائم في العرف والعادة تلبس على هذا الحال، المقصود بالضم والمقصود بالكفت ما خرج عن العادة، ما خرج في لبسه ماذا عن العادة، فهذا هو الذي ينهى عنه كما جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عباس، يسمى ضما ويسمى ماذا كفتا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عنه، فقال ماذا وعمامة. قال وحمل شيء، وحمل ماذا شيء في الصلاة، يشير إلى ما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما ماتت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عندها ماذا بنت وهي أمامة، وهي ماذا أمامة، فكانت صغيرة ليس لها أحد، كانت صغيرة ليس لها ماذا أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها ماذا معه إلى المسجد، يأخذها ماذا معه إلى المسجد، فكان يحملها في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة ماذا في الصلاة في حال ماذا القيام وفي حال ماذا الركوع، فإذا سجد وضعها على الأرض، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ماذا على الأرض، فإذا قام للركعة الثانية حملها مرة أخرى، حملها ماذا مرة ماذا أخرى في كل الصلاة، وهذه حاجة لم تبلغ إلى حد الضرورة، لم تبلغ إلى حد ماذا الضرورة، فهي أفعال وكثيرة، أفعال وكثيرة، وإن لم تتتابع هذه ماذا الأفعال، لأن بينها فاصل في السجود، لأن بينها ماذا فاصل فيما يتعلق بالسجود، فهذه من قبيل الحاجة، من قبيل ماذا الحاجة. قال وحمل شيء إذا احتاج إليه الإنسان في الصلاة، أن يحمل هذا الشيء إذا احتاج أن يحمله ماذا في الصلاة، أن يحمله ماذا في الصلاة، يعني الإنسان سبحان الله قد يكون عنده ماذا البندق، فإذا وضع يخشى يأتي إنسان فيأخذه، يأتي إنسان لما يكون في الأرض، فلما يكون في السجود يضعه بجانبه، فلما يقوم يرفعه ماذا معه، هذه من الحاجات أيضا، هذه تعتبر من الحاجات، إذا كان يخاف أن إنسان يأخذه ربما يقتل هذا الشخص، يقتل هذا ماذا الشخص، فهي تعتبر من الحاجات. فعلى كل حمل شيء في الصلاة للحاجة والمصلحة لا يخل بالصلاة، لا يخل ماذا بالصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحركة لمجرد الحاجة ولمجرد ماذا المصلحة، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة وهو على المنبر، فكان يصلي على المنبر يكبر ثم يقرأ ثم يركع، فإذا رفع ويرفع من الركوع، فإذا تهيأ ماذا للسجود عليه الصلاة والسلام نزل فسجد في أصل المنبر، نزل فسجد في أصل المنبر، فإذا انتهى من الركعة الأولى صعد مرة أخرى على المنبر عليه الصلاة والسلام، وهذه لم تبلغ إلى حد الضرورة وإنما هي حاجة ومصلحة، فلا حرج أن الإنسان يفعل هذه الأفعال للحاجة والمصلحة، هذه من الأفعال التي تستثنى. طيب ما هي القاعدة الآن؟ نحن كثرنا من الأفعال، نقول قاعدة عندنا ماذا إخوان؟ القاعدة عندنا إذا احتاج الإنسان أو قامت المصلحة لأفعال قليلة لا تتنافى مع الصلاة، أفعال قليلة لا تتنافى ماذا مع الصلاة، فنقول في هذه الحالة لا حرج، لا حرج أن الإنسان يفعل هذه ماذا الأفعال. المصنف ما أراد ماذا الحصر، المصنف ما أراد ماذا حصر هذه الأفعال، والقاعدة العامة عندنا هي ماذا قامت مصلحة أو قامت حاجة واحتاج الإنسان إلى أن يفعل فعلا من الأفعال التي لا تتنافى ماذا مع الصلاة، لا تتنافى مع الصلاة، فنقول في هذه الحالة لا حرج، لا تتنافى مع الصلاة، فنقول في هذه الحالة ماذا لا حرج. قال وحمل شيء ووضعه، قال وله إشارة بيد وجه وعين لحاجة. أما ما يتعلق بالعين ما يتعلق بالوجه قاس على اليد، أما اليد قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مرض عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا، فجاء أصحابه رضي الله تعالى عنهم فصلوا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده إشارة مفهمة، لأن بعض الفقهاء يقولوا إن كانت الإشارة مفهمة هذا تبطل الصلاة، ما صحيح هذا، الصحيح أنه أشار إليهم إشارة مفهمة، فهموا من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس أي اجلسوا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وهكذا ما حصل في قضية ماذا الكسوف أو الخسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت عائشة على أسماء فكانت تسأل ما بال الناس، فتقول ماذا تشير إليها إشارة، فقالت آية، قالت نعم آية، آية قالت نعم آية، فتشير إليها فأشارت برأسها وأشارت بيدها، فأشارت برأسها وأشارت ماذا بيدها، وهذا لا حرج منه. والمصنف ذكر ماذا اليد والعين، ذكر اليد والعين على كل ما كان تحصل به الفائدة وتحصل به المصلحة وقامت الحاجة والمصلحة، أشار الإنسان بيده، أشار الإنسان برأسه، أشار الإنسان بشيء من عينه إلى غير ذلك، يقول لا حرج، هذه تعتبر من قبيل الحاجة، هذه تعتبر من قبيل الحاجة إذا أشار بها الإنسان في صلاته، هذه تعتبر ماذا من الأفعال التي تستثنى، التي ماذا تستثنى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل تحريمها التكبير، أي بمعنى إذا كبرت يحرم عليك جنس الأفعال إلا ما كان من الصلاة، جنس الأفعال أو الأفعال إلا ما كان من جنس أفعال الصلاة، وهذه كلها ليست من جنس أفعال الصلاة، ليست من جنس أفعال ماذا الصلاة. ولهذا كما قلنا يعني يذكرون في مثل هذا ماذا المقام، يذكرون في مثل هذا ماذا المقام ما يتعلق بمسألة وهي يعني أقسام الحركات، لكن قبلها يعني نتذاكر ماذا مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق بقتل الحيات، ما يتعلق بقتل الحيات، يعني جاء الأمر المطلق بقتل الحيات سواء كان في البيوت أو في غيرها، وجاءت أحاديث تدل على ماذا على أن قتل الحيات ماذا في البيوت ماذا ممنوع وإن كانت في الخارج فلا حرج، وجاء حديث أيضا ماذا ثالث أنها تقتل ماذا أنها لا تقتل ماذا الحيات التي في البيوت، لكن يستثنى ماذا منها حيات، يستثنى ماذا منها ماذا حيات محددة، حيات ماذا محددة. فكيف الجمع بين هذه ماذا الأحاديث، كيف الجمع بين هذه ماذا الأحاديث. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصة أنصاري أنه جاء من القتال، جاء ماذا من القتال وجد امرأته، وجد ماذا امرأته على باب بيتها، على باب ماذا بيتها، وكان هؤلاء يغارون على ماذا على محارمهم وعلى أعراضهم، فكان أن يهوي عليها برمحه، كان أن يقتل هذه ماذا المرأة، فقالت انظر ما بالبيت، انظر ما بالبيت، فدخل فإذا حية عظيمة، فإذا حية ماذا عظيمة، فأهوى عليها فقتلها. يقول الراوي ما ندري أكانت الحية هي المقتول ماذا أولا أو هذا الأنصاري، أي بمعنى لما قتل الحية وكانت من الجن، وكانت من الجن الذين أسلموا، كانت من الجن الذين ماذا أسلموا فقتلوه، فقتلوه ماذا الجن قصاصا لهذا الجني المسلم، لأن هذه في صورة من في صورة حية، وإلا هي في الأصل جني مكلف مؤمن، جني مكلف ماذا مؤمن، فقتلوه ماذا بالحية التي قتلها التي ظاهرها حية وهي ماذا مكلف من المكلفين من الجن، مكلف من المكلفين من الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: إن في البيوت ماذا؟ إن في البيوت ماذا؟ إن لهذه البيوت ماذا؟ جنان. جنان أي تسكن في هذه ماذا؟ البيوت. فإذا رأيتم منها شيئا فحرقوا عليها، أو بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستثنى من هذه الحيات الذي يجدها الإنسان ماذا يا أخوان في البيوت. أولا، هل هذا الأمر خاص بالمدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بالمدينة ماذا؟ جنا أسلموا. إن بالمدينة ماذا؟ جنا ماذا؟ أسلموا. إذا رأيتم منهم شيئا فآدنوه، أي حرقوا ماذا عليه، أي تقول ماذا؟ أنا أحرق ماذا عليك. إذا رأيت ماذا؟ حية ماذا؟ في البيت. إذا رأيت ماذا؟ حية ماذا؟ في البيت. تحرق عليها، تحرق ماذا عليها؟ أي بمعنى ماذا؟ تدعوها إلى الخروج من هذا ماذا؟ البيت. أحرق عليك إن كنت ماذا؟ إن كنت جنيا فخرجي ماذا؟ من البيت. إن كنت جني ماذا؟ فخرجي من البيت. قيل يحرق عليها 3 أيام، وقيل يحرق عليها 3 مرات بلفظه، يحرق عليها اللفظ الأول واللفظ الثاني واللفظ الثالث. فإن لم تخرج معنى أنها ليست من الجن المؤمنين، معنى أنه شيطان، فهذا يقتل. معنى أنه شيطان فهذا ماذا؟ يقتل، أو من الحيات التي هي على الأصل، أو من الحيات التي هي على الأصل. لأنه إذا كان ماذا؟ من أهل الإيمان والإسلام سيخرج من هذا ماذا؟ البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرقوا عليها ماذا؟ 3. قيل 3 أيام، وقيل 3 ماذا ألفاظ. أما 3 الأيام فصعب، يبقى الإنسان عنده ماذا؟ حية في بيته، تدخل إلى البيت ثم تخرج من خارج البيت، تخرج خارج البيت، أو تختفي هذه ماذا؟ الحية. قال العلماء: يحرق عليها 3، أي يأتي بهذا ماذا؟ اللفظ: حرقت عليك إن كنت كذا وكذا فخرجي ماذا؟ من البيت. ثم يأتي باللفظ الثاني واللفظ ماذا؟ الثالث. قال بعض العلماء أن هذا خاص بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة ماذا؟ جنا أسلموا. إن بالمدينة ماذا؟ جنا ماذا؟ أسلموا. لما جاء هذا سبب هذا الحديث هو قصة الأنصاري. سبب ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قصة ماذا؟ الأنصاري. فمن العلماء من قال هذه من خصائص المدينة، إذا وجد الإنسان ماذا؟ حية في المدينة يحرق ماذا؟ عليه. ولكنه يستثنى ماذا؟ ذو الطفيتين، أو الطفيتين أي ما له خطان أبيضان في ظهره، أو ما كان قصير الذنب من الحيات، هذا يقتل، لأن الجن ما تلبسوا به، لأن هذا النوع من الحيات لم تتلبس به الجن، فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم. الحية الذي لها الذنب القصير، أو الحية الذي لها ماذا؟ خطان أبيضان على ظهرها، خطان أبيضان على ظهرها، هذه ما تحتاج أن تحرق عليها، هذه لا تحتاج. وقيل أن المقصود ماذا؟ طفيتين، أي لها قرنان، أي القرنان، وقيل زبيبتان خلف ماذا؟ رأسها. اختلف العلماء في هذا ماذا؟ المعنى. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من جنان البيوت، أي التي تسكن البيوت من الحيات، هذه تقتل مباشرة، هذه تقتل ماذا؟ مباشرة. لماذا؟ لأن قد جاء في وصفها أنها تقتل الإنسان، قد يعني ماذا؟ قد تضع ماذا؟ الحامل حملها إذا رأت هذه ماذا؟ الحية، أو قد يعمل إنسان منها إذا نظر إلى هذه ماذا؟ الحية، لأمر الله أعلم به، هكذا جاءت به ماذا؟ الأخبار. ما دون ذلك من الحيات تقتل. هذا القول الأول، قيل أن هذه من خصائص المدينة وتستثنى هاتان الحيتان. وقيل أن الحيات يعني ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر سبب وجود هذه ماذا؟ الجن، ذكر سبب ماذا؟ وجود هذا ماذا؟ الجن. معنى ذلك أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تقييد الحيات ببيوت ماذا؟ المدينة. والثاني هو الراجع، القول الثاني أن هذه الحيات في كل بلد، أن هذه الحيات يعني يحرق عليها في كل بلد، لكن يستثنى يعني ماذا؟ الحية ذات يعني ماذا؟ الذنب ماذا؟ القصير والذيل القصير، وهكذا ذات ماذا؟ الخطين، ما دونها ماذا؟ يحرق ماذا؟ عليها 3. فإن لم تخرج معنى ذلك أنها ليست من أهل الإيمان والإسلام، ليست من أهل الإيمان والإسلام، فحين ماذا؟ تقتل، ولا ضرر ماذا؟ عليك، ولا ضرر عليك، وإلا فهذه تحرق عليها 3. بقي عندنا ما يتعلق بالحيات خارج البيوت، هذه تقتل، ما تحتاج أن الإنسان يحرق عليها. إذا المسألة تقييد بالبيت. وهل التقييد بالبيت ببيوت ماذا؟ المدينة. الصحيح أن ماذا؟ في كل بيت وفي كل ماذا؟ بلد. هذا أمر. الأمر الثاني استثنى من الحيات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر إنما وخص بالبيوت، إن لهذه البيوت ماذا؟ عوامر، أي جنان، أي تعمر ماذا؟ تعمر البيت، أي تتعمر في البيت وتعيش ماذا في البيت وتستجن بالبيت، أي تستخفي ماذا في هذه ماذا البيوت. ويعني جرى حديث هذا الحديث عن هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل الحية، رخص في قتل الحية، فإن الإنسان قد يصلي في بيته فيرى حية، قد يصلي في بيته فيرى حية، فلا تجهز عليها مباشرة، لا تجهز عليها مباشرة، فلعلك تقع ماذا على جني، ثم بعد ذلك تقتل على إثر هذا ماذا القتلة. ثم بعد ذلك يذكرون ما يتعلق بالحركات في الصلاة. الحركات في الصلاة على خمسة، الحركات في الصلاة على خمسة أقسام. القسم الأول من الحركات ما يباح ماذا للإنسان، ما يباح للإنسان، وهي ما كانت لحاجة أو لضرورة، فهذه تباح. القسم الأول من الحركات في الصلاة التي ليست من جنس الصلاة هي الحركة المباحة. متى يباح الإنسان أن يتحرك؟ نقول إذا قامت حاجة ومصلحة، كما قلنا في قتل الحية والعقرب فيباح لك، أو إذا قامت بالإنسان ضرورة، أي إذا هاجمتك ماذا العقرب، أو هاجمك ماذا سبع ماذا من السباع أو إنسان عدو، فهذه يباح الإنسان الحركة فيها. القسم الثاني من الحركة ما يسمى بالحركة المستحبة، قد يستحب للإنسان أن يتحرك. مثاله على سبيل المثال، إنسان قد يجد ماذا يعني يكون الصف الذي أمامه خرج منه إنسان فرأى فرجة، فيستحب الإنسان أن يسد هذه ماذا الفرجة، على خلاف هل يجب أو يستحب، هذه من المستحبات. أو ترى انفراجا واسعا في الصفوف فأنت تقارب ماذا الصفوف، هذه تكون من قبيل ماذا المستحب عند جمهور ماذا العلماء. القسم الثالث ما يسمى بالحركة المكروهة، والحركة المكروهة أن يفعل الإنسان أفعالا لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة يفعل أفعالا، نقول هذا يكره في الصلاة، يكره ماذا في الصلاة. القسم ذا القسم الرابع وهو ما يتعلق بالحركة الواجبة، متى يجب على الإنسان أن يتحرك في الصلاة؟ سبحان الله، يجب على الإنسان، نقول نعم قد يجب على الإنسان أن يتحرك في الصلاة. إنسان كان يصلي تذكر أن في عمامته بول، بال عليها الولد وهو في البيت، بال عليها الولد وهو في البيت وتذكر أن هذه العمامة التي على رأسه فيها بول، فكيف يفعل؟ نقول الواجب عليك أن تتحرك، ترمي العمامة، ترمي ماذا العمامة. أو هكذا تذكر الإنسان وهو يصلي في نعليه، تذكر أن في نعليه أذن، أن في نعليه ماذا أذن، في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تخلع نعليك. ولو استمر الإنسان وتعمد نقول أبطلت صلاتك، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره ماذا جبريل. أو إنسان سبحان الله اجتهد في مكان يظن أن هذا اتجاه القبلة فقال الله أكبر، قال ماذا الله وأكبر، فجاء إنسان قال اتجاه القبلة إلى هنا، اتجاه القبلة في هذا الاتجاه، ففي ذا الحالة ماذا يجب عليه أن يتنحى عن هذا الاتجاه ويستقبل ماذا القبلة، كما حصل لأهل قباء لما جاء ماذا لما جاء تحويل القبلة، لما جاء تحويل القبلة، فهذه هذا الفعل يكون من الواجبات، هذا الفعل واجب على الإنسان. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ماذا واجب في الصلاة أو شرط ماذا في الصلاة، واجب في الصلاة وشرط ماذا في الصلاة. من شروط الصلاة أن يكون الإنسان خالي من النجاسة، من شروط الصلاة أن يكون الإنسان يستقبل ماذا القبلة، فهذه الأفعال من قبيل الواجب. القسم الخامس الحركة المحرمة التي تبطل ماذا الصلاة. قال العلماء الحركة الكثيرة المتتابعة لغير ما ضرورة، يتحرك الإنسان كثيرا حركة متتابعة لغير ما ضرورة، فإن هذه تبطل الصلاة. كيف تكون هذه الحركة؟ قال العلماء إذا رأى الإنسان، هذا الإنسان الذي يعني يزعم أنه ماذا في صلاة، يتحرك حركات ما كأنه في صلاة، يتحرك حركات ما كأنه في صلاة، حركات كثيرة متتابعة لغير ما ضرورة، فإن هذه الحركة تبطل الصلاة، فإن هذه الحركة تبطل ماذا الصلاة. ترى إنسان يكتب في الصلاة، دخل الصلاة، يعني رأيت قبل، قد ربما تكون رأيت هذا الإنسان الله أكبر، فجأة تنظر إلى هذا الإنسان في الصلاة، هو قائم في الصلاة، يكتب في الصلاة أو يراجع يقلب، ربما يتصل، هو في الصلاة، هذا خرج عن هيئة الصلاة، خرج عن هيئة ماذا الصلاة، أتى بما ينافي الصلاة. أو إنسان فجأة ترى ماذا كان قبلها يصلي، رأيت استقبل قبلة يصلي، ما عرفت إلا وهذا الإنسان يقطع أخشابا في الصلاة. هذا يتنافى مع الصلاة. قال العلماء الأفعال الكثيرة المتتابعة التي بهذا الشرط تتنافى مع الصلاة، أي يعني هذا الإنسان إذا نظرت إليه تقول هذا الإنسان ما هو في صلاة، فهذا هو الذي يبطل ماذا؟ يبطل العبادة، يبطل ماذا؟ العبادة، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون هذا الإنسان على علم، إن الإنسان قد يسهى، فإن الإنسان قد يحصل له ماذا؟ السهو في يأكل في الصلاة. قال بعض العلماء إذا سهى الإنسان فأكل ماذا فيه؟ الصلاة، فنقول في هذه الحالة لا تبطل ماذا؟ صلاته على الصحيح. أما كل إنسان يتعمد هذا الفعل وهذا الفعل يتنافى مع الصلاة فإن هذا الفعل يبطل الصلاة. فالشيخ اليوم عليه رحمة الله في هذه الليلة ذكر الأفعال التي ليست هي من جنس الصلاة وهي على هذه التقاسيم، وهي على هذه التقاسيم، بارك الله فيك.